بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليهم ومتبع لهم. لا يجوز أن تضع السلفية مقابل هذه الجماعات. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير وأن يجعلنا من المتحابين في الله والعاملين في سبيل الله، وأن يقينا وإياكم هذه الفتن وآثارها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.